بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس صحيح البخاري. نسأل الله أن يرحمنا بهذه المجالس، وأن يكفينا الله شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا كريم. الأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل، قال: أخبرنا عبد الله وهو الإمام الكبير عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد، ويونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، عن يونس عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح، ومعلوم أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة وأنه أحد المبشرين 4015، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، والعلاء بن الحضرمي صحابي مشهور. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، وكان مالا كثيرا، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا، وهذا أبشروا بمعنى الإخبار بحصول المقصود، وأملوا اللي هو من الأمل وكذلك من التأميل، وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها أي ترغبوا فيها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. ولذا يحذر الإنسان على التنافس الذي يؤول إلى التنافر أو التعادي. نسأل الله أن يصلح حالنا وأن يصلح حال الدول أجمعين. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لباب البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها، يعني الحيات التي تكون في البيوت، لأن ربما يكون من الجن الذين أسلموا، وهذا قد حصل في مدة محدودة في زمن النبوة، أما الآن فتقتل كل حية مؤذية. حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: والله لا تذرون منه درهما، أي لا تتركون منه درهما، أي من الفداء. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن علي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه حال. وحدثني إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبرهم أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أي أخبرني أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي هو إسماعيل بن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد أي حتى مات. وهذه محمولة على المشارفة على الموت. فقال أنت أبا جهل أنت أبا جهل ومدس باعتبار أنهما همزتان. قال ابن علي قال سليمان هكذا قالها أنس قال أنت أبا جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه وهذا يدل على كبريائه حتى في آخر أنفاسه عياذا بالله من الكبر ومن المتكبرين. قال سليمان أو قال قتله قومه يعني على هذا وهو يفتخر بأنه سيد قومه وإنما السيد من خضع لربه ومولاه. قال وقال أبو مجلس قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني أي لو غير زراع قتلني وهذا من كبريائه. ولذلك عمرو بن ود العامري لما قتل وبلغ الخبر أمه يعني هان عليها لأن الذي قتله علي بن أبي طالب. ونحن إذا مات لنا ميت نخضع لله تعالى الذي يقبض الأنفس ويتوفاها. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت عروة بن الزبير وقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5000 5000 أي لكل واحد 5000 وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم. نعم لأهل بدر فضيلة عظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أهل هذه العصابة فلن تعمل في الأرض أبدا فهم الذين قد حافظوا على بيضة الإسلام. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي أول ما وقر أي ثبت واستقر. جزاك الله خير. وإذا الخالقية معراج العبودية والخالقية لا ينكرها أحد لا ينكر إنسان أنه مخلوق وربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخاطبهم بالعبادة لأنهم مخلوقون وأنه خالقهم وأنهم عبيد لله خالقهم. ولذا لما سمع القرآن في سورة الطور حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا يأتي إنسان يستطيع أن ينكر أنه مخلوق، يقول فكاد أن ينخلع قلبي. وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الكفار وقراءة القرآن. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النفنى لتركتهم له. وهذا من حسن الوفاء، وفاء العهد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الميت. والمطعم بن عدي قد وقف موقفا عظيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاد من الطائف ومكن النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت وأدخله في جواره. ولذلك الإنسان لا بد أن يذكر الفضل لأهل الفضل. وقال الليث عن يحيى عن سعيد بن المسيب: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية، يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طبأ. نسأل الله الرحمة والعافية وأن يصلح حال هذه الأمة وأن يدفع عنها الفتن، والفتن تستقبل بالعلم والعمل حتى لا يقع الإنسان فيها. حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عدي عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كل حدثني طائفة من الحديث. قالت: فأقبلت أنا وأم مصطح، فعثرت أم مصطح في مرقها اللي هو الكساء، فقالت: تعس مصطح. فقلت، وهذا من أدب الصديقة بنت الصديق، فقلت: بئس ما قلت، وأنها قد أنشرت عليها هذا المنكر، لأن المسلم لا يدعو على أخيه المسلم أبدا. فقالت السيدة عائشة: فقلت: بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا. فذكر حديث الإفك، وحديث الإفك مرة لكن ساقه هنا لأجل أنه باعتبار أنه شهد بدرا. حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى، قال نافع، قال عبد الله، قال ناس من أصحابه منهم عمر: يا رسول الله، تنادي ناسا أمواتا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير: قسمت سهمانهم فكانوا مئة، والله أعلم. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة سهم. باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي، هنا سيسوق لك أسماء البدريين: إياس بن البكير، بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي،

وكل يهود المدينة. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر، قال قل سورة نظيرة. تابعه هشيم عن أبي بشر. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود باعتبار سميت بهذا لأن فيها ذكرهم وفيها تجليتهم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان ابن طرخان علينا وعليه رحمة الله عن أبيه هو سليمان ابن طرخان قال سمعت أنس بن مالك قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم، أي كان الرجل من الأنصار يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، أي هدية يصرفها في نوائبه، حتى افتسح قريضة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم، أي يرد عليهم ما جعلوه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو الصحابي ابن الصحابي قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل النضير وقطع وهي البويرة، فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. طبعا كل شيء في هذا الكون لا يحصل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فلما يعلم الإنسان بهذا يعلم أن الله له الكمال المطلق وأن بيده ملكوت كل شيء وأن عنده خزائن السماوات والأرض، فلا يسأل الإنسان غير ربه ولا يصمد بحاجاته إلا إلى الله، ولذا ربنا هو الله الواحد الصمد. حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان وهو حبان بن هلال بفتح المهملة وشدة الموحدة قال أخبرنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي، هان بمعنى سهلة، حريق بالبويرة مستطير. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزهه وتعلم أي أرضينا تصير أم تضير عندك تضير. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أنس بن حدثان النصري أن عمر بن الخطاب دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع، وهو يرفع بن همزة ويقال يرفع بتخفيف الهمزة، قال هل لك في عثمان أي رغبة في دخولهم وعبد الرحمن وهو بن عوف والزبير وهو بن عوام وسعد يستأذنون، جزاك الله خيرا يا أخي يا أبو نادر. قال نعم فأدخلهم، قال نعم فأدخلهم، فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال نعم. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان في التي أفاء الله على رسوله من بني النضير، فاستب علي وعباس فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، أرح أي من الإراحة. بسم الله الحمد لله. فقال عمر اتئذوا أنشدكم بالله، يعني أسألكم بالله رافعا نشيدتي، اتئذوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. طبعا يذكر هذا لأجل الترهيب وتعظيم عظمة الله في قلب المقابل حتى يخشع ويقبل. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، ما اسم موصول بمعنى الذي وهو مبتدأ وصدقة خبر، يريد بذلك نفسه أي الشريعة وكذلك جميع الأنبياء. يعني جاءت الشريعة بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذات نفسه أي أنه يريد ذات نفسه الشريفة، وأن الشريعة قد جاءت بهذا، وكذلك الأنبياء السابقون أنهم لا يورثون دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قالوا قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. فقال رجل، فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. طبعا يقال أوجف إذا حث دابته على السير، إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها أي أموال الفيل وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله في سبيل الله. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أي في جميع حياته. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ. وأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن أبا بكر فيه أي في العمل كما تقولان، والله يعلم أنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله وأبي بكر. كان يقول له في أول أمر يا خليفة خليفة رسول الله، ثم صار يقول له يا أمير المؤمنين، فهو نفس عبر قصهما المرآن لا أحيد عنهما. يقول فقلت أنا ولي رسول الله وأبي بكر، فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. هذا كل مال يمسكه الإنسان أو كل وظيفة يسعى أن يكون صادق بار راشد تابع للحق. يعني هذا المال الذي كان للنبي خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه لأهله نفقة عام، البقية الفدك وغيرها، بعض الأماكن التي حصل عليها المسلمون من غير قتال، وكان خالصا للنبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورثها لأحد. جاءت فاطمة تسأل الصديق فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة، فبقيت هذه مسكها النبي في حياته يعطي أهله قوت عام والبقية يصرفها في مصارفه. وكذلك في زمن الصديق وكذلك في زمن عمر. يقول ثم فظل استمتع لها، قال ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يعني عباسا باعتبار العباس وارث للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ماذا؟ يعني ترك ابنا، وترك من؟ ترك زوجات وترك عم باعتبار العصبة بنبوة والأبوة والعمومة بنبوة أبوة أخوة عمومة. ليس له ابناء ذكور، عنده بنت، وليس له أب حي وليس له إخوة، فيذهب المرتد من للعم المتبقي. وأما علي بن أبي طالب باعتبار أنه زوجه كان زوج فاطمة يعني عبادا، فقلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أتيتم أعطيتم هذا الشيء لكن لا تتبعون في جيوبكم شيء، إنما على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت، وإلا فلا تكلماني. فقلتما ادفعه إلينا لذلك، فدفعته إليكم، يعني يمسكانه باعتبار مسؤولية فقط وليس تمليكا. أفتلتمسان مني، أي أفتطلبان، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكما. يعني ما تستطيعوا تقوم بهذه الطريقة، على طريقة النبي ثم طريقة الصديق ثم طريقتي في السنتين الماضيتين أرجعاه لي. قال فحدثت، هذا الزهري يقول، فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير قال صدق مالك بن أوس، يعني الذي حدث من؟ الذي حدث الزهري. أنا سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن، باعتبار المرأة ترث من زوجها ماذا؟ الربع إن لم يكن له فرع وارث، أو الثمن إذا كان له فرع وارث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له فاطمة رضي الله عنها. فلما أرسلنا عثمان يسألنه ثمنهن، طبعا مجموع ان ترك تسع زوجات مجموع باي شيء بالثمن مما افاء الله على رسوله، لكنهم لا يرثن لان الانبياء لا يرثون لحكمه ارادها الله. فكنت انا اردهن، فقلت لهن الا تتقين الله؟ الم تعلمن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقه؟ يريد بذلك نفسه. شوف هذا ما ليست نافيه، بل ما مبتدا وصدق خبر. انما ياكل ال محمد، اي من جمله ما ياكل منه، نعم، في هذا المال. فانتهى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى ما اخبرتهن. قال فكانت هذه الصدقه بيد علي بن المسك علي، منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كليهما، كانا يتداولانها أي يتناوبانها، ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، يعني ما حجرتها، بقيت هكذا وقف لله تعالى، ينفق منها على آل بيت النبوة والبقية تصرف في مصارف في سبيل الله. بسم الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد على هذه النعمة يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها سقيا رحمة، اللهم اجعلها طعما رحمة. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر، أن فاطمة إذا كانت تذكرت أخوة تأخذ النصف، والعباس يأخذ أزواج النبي الثمن، العباس يأخذ الباقي إذا كانوا يورثون الأنبياء، لكن الأنبياء لا يورثون. يلتمسان ميراثهما، فاطمة تريد ميراثها والعباس يريد ميراثه. فاطمة رضي الله عنها لو كانت ترث بأي شيء بالفرض، والعباس يرث بالتعصيب. احفظها يا ولدي، البنوة الأبوة والأخوة العمومة. طبعا البعيد لا يرث مع أرث القريب، يعني أنا إذا فرضنا أموت ولدي ولد، أخي لا يرث مني وعمي لا يرث مني، لأن الابن والأب يسميان بعمودي النسب. الأبناء والآباء يرثون دائما لأنهما عمود النسب. أما الأخوة والعمام حواشي، لا يرث الأخوة مع وجود الآباء والأبناء، ولا يرث العمام مع وجود واحد من الثلاثة السابقين. أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. هذا ما مبتدأ، وتركنا صدقة، وصدقة خبر للمبتدأ. إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، والله، شوف يقول الصديق، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. ثم قال: باب قتل كعب بن الأشرف، أي ما جاء فيه، لأنه كان يؤذي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف، أي من يستعد لقتله، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل، يعني حينما أذهب سأوري بشيء. فأتاه محمد بن مسلم فقال: إن هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة، أي أخذ الزكاة، وإنه قد عنانا، أي أتعبنا وكلفنا المشقة، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه، يعني ستصابون بالملل. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يطير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا، أي أن تقرضنا، وذلك المال نعم المال الصالح للعبد الصالح، وسقا أو وسقين. ثم قال: وحدثنا غير مرة، أي قال سفيان حدثنا عمر غير مرة، وذلك كان سفيان بن عيينة يسمع من عمرو بن دينار الخبر مرارا، فلم يذكر وسقا أو وسقين. بسم الله. وقلت له فيه، أي فذكرته ما قد سمعته من قبل، فقلت له فيه وسقا أو وسقين، أي بنصبهما على الحكاية. فقال: أرى فيه وسقا أو وسقين، أي أظن أن في الحديث وسقا أو وسقين. فقال: نعم، هذا كعب بن أشرف. قال لمحمد بن مسلم: ارهنوني. قال: أي شيء تريد. قال: ارهنوني نساءكم، عياذا بالله، وهذا شأن اليهود. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم؟ فقال: رهن بوسق أو وسقين فيسب أحدهم فيقال. فقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده أن يأتيه، أخذ موعد حتى يأتيه بالسلاح. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقال لهم امرأته: أين تخرج هذه، اسمها عقيل، أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، من أخي معطوف على محمد وأبو نائلة بدل. وقال غير عمرو، وقال غير عمرو مقول من؟ مقول سفيان الرابع عنهم. وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، يعني خائفا، قال إنما هو أخي محمد بن مسلم ورضيع أبو نائل، إن الكريم لو دعي إلى ضعلة بليل لأجاب. من شدة وثق به كان. لا، هذا مثل عند العرب، الكريم هو الذي وصف الصفات الجيدة. الإنسان لما يدعى وينادى يجيب حتى لو كان في إجابته أذية. نعم. إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. كان قصدي هو من هذا المتضرع يعني مش وثقه ب. لا لا لا. نقول لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. يعني أقول أنا أخرج حتى لو كان فيه أذيتي، لأن الإنسان في نفاق الخل حينما يدعى يجيب، لا يأتي يغلق الباب أو لا يجيب أو لا يرد. يعني أسى بعض الناس تراسله عن طريق الواتساب لا يرد أبدا، وتراسله عشرات رسائل لا يصح. من راسلك وكتب السلام عليكم على الأقل تقدر أن ترد عليه السلام، أما أن لا ترد، شوف هذا أدب عند عرب في الجاهلية، هذا أدب جاهلي وهذا غير مسلم. قل إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل أجاب، بأنت كريم حقيقة لابد أن ترد على أخيه وتجيب. قال ويدخل محمد بن مسلم معه برجلين، قيل لسفيان سماهم عمرو، قال سمى بعضهم. قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء، وقال غير عمرو أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر، يعني بعض الرواة سماهم وعمر بن دينار لم يسمهم. قال عمر جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل أي آخر بشعره فأشمه. شوف هذا بعضهم كان يلقي الشعر ويضع له العطر، فإذا رأيتمون استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه أي خذوه بسيفكم. وقال مرة ثم أشمكم، يعني أشتم ثم أشمكم. من الذي يقول قال مرة؟ أي سفيان يقول قال عمر مرة ثانية لما حدثنا ثم أشمكم أي أمكنكم من الشم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي طيب أي أطيب، يعني ما رأيت طيب أطيب من هذا الطيب. هذا محمد بن مسلم قال. وقال غير عمر قال عندي قال يعني ما رأيت عندي أعطر سيد العرب وأكمل العرب، قال أعطر سيد العرب وأكمل العرب. قال عمر فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم، فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. الحمد لله. باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق، كان بخيبر، ويقال في حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف. حدثنا إسحاق بن نصر اللي هو إسحاق بن إبراهيم السعدي، نسبه إلى جده إسحاق بن إبراهيم بن نصر. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائد اللي هو زكريا بن أبي زائد عن أبيه عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، الرهط هو ما دون العشرة من الرجال، فدخل عليه عبد الله ابن عتيك وهو الأنصاري بيته ليلا وهو نائم فقتله. هذه الرواية مختصرة وثمة روايات مطولة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله ابن عتيف الأنصاري الأنصاري من كيس. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. وهذا أبو رافع هو الذي حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، أي رجعوا بمواشيهم التي ترعى، قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه، يعني تلثم كأنه يقضي حاجته، يعني مثل الذي خرج ليقضي حاجة من البول أو الغار. وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل. يعني لم يرد به العلم بالمعنى، يعني المقابل يا عبد الله يعني يرد به اسم، يعني مثل يا فلان في الحجاز لما يريد شخص يقول له يا محمد، مثل يقول يا عبد الله فيقول يا أمة الله، فهو لم يرد به العلم، إنما رأى به للناس كلهم عبيد لله تعالى. إن كنت تريد أن تدخل فادخل، يعني أظنه أنه من أهل الحصن خرج كان يقضي حاجتهم. فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت أي اختبأت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق، هذا يسموه غلق، إحنا لما كنا في القرية معروف كان باب خشبي له مغلاق على ود اللي هو الود إحنا نسميه هنا الود. قال: فقمت إلى الأقاريد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده، يعني الناس تتعلل عنده تسهر عنده، وكان في علالية له يعني مع قوم. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، يعني ذهب الناس، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، يعني أغلق الأبواب حتى لما يتفرغ له، حتى لو أرادوا أن يأتوا لن يستطيعوا أن يأتوا علي حتى يكون قد أتم قتله. وفي حينها لكل حادث حديث، المهم أنه يؤدي الواجب النبوي. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأخويت نحو الصوت، أي قصدت نحو الصوت، فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، أي متحير مضطرب. إنسان يعني في بعض الأحيان تتسارع دقات قلبه، وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، أي لم أقتلهم، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، أي زمان يسير، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ يعني عمل نفسه شخص. فقال: لأمك الويل، هذه أمك خبر والويل مبتدأ، يعني الويل لأمك، إن رجلا في البيت ضربني قبله بالسيف. قال: فأضربه ضربة، قال: فأضربه ضربة أسخنته ولم أقتله، من الإسخان أي بالغت في جراحه، ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليل حتى أعلم أقتلته، يعني يريد أن يتأكد 100%. فلما صاح الديك قام الناعي على السور وهو الذي يخبر عن الموت، فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز من النعي وهو خبر الموت. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، أي أسرعوا، فقد قتل الله أبا رافع. قال: قتل الله، ما قال أنا قتلت، نسب الفضل لصاحب الفضل. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط، يعني بسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة، يعني مسحها فذهب ما بها من أذى. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله ابن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيق امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر، قال فتلطفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم، قال فخرجوا بقبس يطلبونها يشعل بالنار، قال خشيت أن أعرف، قال فغطيت رأسي ورجلي وجلست كأني أقضي حاجتي، يعني جلس جلوس قاضي الحاجة. كان في العادة يرسمون وجوههم عند قضاء الحاجة، كان محل قريب يعني. ثم نادى قد الإنسان حتى لا يعرف. ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختفيت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا أي أكلوا العشاء عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدت الأصوات أي سكنت ولا أسمع حركة خرجت، قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة باعتبار بالداخل، فيضعونها في مكان حتى لا أراد أهل الحصن أن يخرجوا يفتحونها، فأخذته ففتحت به باب الحصن، قال قلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع، قال من؟ فقال ألا أعجبك لأمك الويل، دخل علي رجل، قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغن شيئا، أي فلم تنفع تلك الضربة، ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع، وغيرت صوتي فقال ألا أعجبك لأمك الويل، دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا، فصاح وقام أهله، قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، وإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم أنكف عليه، أي أنقلب عليه، حتى سمعت صوت العظم، أي عظم الظهر، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أنزل فأسقط منهم، فانخلعت رجلي، هناك قال انكسرت، قال انخلعت، ثم أتيت أصحابي أحجل، وذاك الحجل يسمى بالحجل حينما تمشي هكذا تسير، نعم، فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية، وهو الإخبار بالموت من الناعية، فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قلب، أي من الفرح لما لما وجد أنه قد أتم الواجب النبوي بنجاح، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. ولعل نتوقف هنا ونبدأ بعد 5 دقائق هذا، وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.